بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فموضوع نستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد، وموضوع درس هذه الليلة هو تكملة لباب لباب أن الصبر على أقدار الله من الإيمان بالله. كنا قد وقفنا على قول المصنف رحمه الله تعالى وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. الآن الأخ عبد الله يعرض لنا ما تيسر من الكلام على هذا الحديث، شرح هذا الحديث وما بعده، على بركة الله. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. أي نعم، لأن ابن آدم كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. الخطأ ملازم لابن آدم، لكن إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا فكانت كفارة، يعني ما يصيبه من الحزن والهم واللأوى والجوع وغيره، كل ذلك يكفر به عنه، حتى الشوكة يشاكها، كل ذلك مما يكفر الله به عنه. وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه، ولو كان الذنب مستعظما، حتى يوافي به يوم القيامة فيجازيه الله به. نعم، شرح الحديث. قال الشارح: هذا الحديث رواه الترمذي والحاكم وحسنه الترمذي، وأخرجه الطبراني والحاكم عن عبد الله بن مغفل، وأخرجه ابن عدي عن أبي هريرة، والطبراني عن عمار بن ياسر. قوله: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، أي بصب البلاء والمصائب عليه، لما فرط من الذنوب منه، فيخرج منها وليس عليه ذنب يوافي به يوم القيامة. والأحسن نسأل الله عز وجل العافية، دائما الإنسان يسأل الله العافية، والله سبحانه وتعالى يجيب دعوة الداعي إذا دعاه. أما أن يعني يستعجل أو يطلب من الله عز وجل أن يعاقبه في الدنيا فقد لا يتحمل، لكن يسأل الله العافية. ذكر في الأثر أن النبي صلى الله عليه وسلم زار رجلا مريضا، وإذا به يعني كالفرخ من شدة المرض وشدة البلاء، هزيل،

وإن الله تعالى إذا أحب. طيب في موضع آخر ذكر غير القتال في هذا المعنى. نعم. ها؟ نعم. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا يا أيها الذين آمنوا فعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وهو خير لكم. إيه نعم. شوف يعني معاشرة النساء يوازن القتال في سبيل الله. نعم. فعليكم يعني علينا وعليكم بالصبر وأن نعاشرهن بالمعروف وإن كرهنا. أي نعم. فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. أحسنت. يعني شف سبحان الله. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم خلقت من ضلع وإن أعوج ما في الضلع أعلاه. يعني أعلى استقامتها عوج. أي نعم. أعلى ما يكون من أحوالها عوج. خلقت من ضلع وإن أعوج ما في الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته وكسرها طلاقها وإن استمتعت بها وبها عوج. وهذا هو الحكمة. استمتع بها وبها عوج. أي نعم. ولا أحسن من مدارات في هذا ما لم تحملك المدارات على محرم. نعم. قال المصنف. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء مع عظم البلاء. وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. حسنه الترمذي. نعم. قال الترمذي حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن سعد بن سنان عن أنس وذكر الحديث السابق. ثم قال وبهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن عظم الجزاء الحديث. ثم قال هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. نعم. ورواه ابن ماجة وروى الإمام أحمد ورواه الإمام ورواه ابن ماجة وروى الإمام أحمد الإمام أحمد. نسختك تختلف شوي. نعم. ورواه ابن ماجة ورواه أي نعم النسخة أخرى وروى لكن ورواه الإمام أحمد عن محمود بن لبيد رفعه. نعم. عن محمود بن لبيد رفعه إذا أحب الله قوما ابتلاهم فمن صبر فله الصبر ومن جزع فله الجزع. قال المنذري رواته ثقات. أي نعم. قوله إن عظم نعم قوله إن عظم الجزاء بكسر العين وفتح الراء فيها ويجوز ضمها مع سكون الضاء أي من كان ابتلاؤه أعظم كيفية وكمية. ضمها مع سكون الضاء عظم عظم عظم عظم. نعم. أي من كان ابتلاؤه أعظم كيفية وكمية. نعم. وقد يحتج بهذا الحديث من يقول إن المصائب يثاب عليها مع تكفير الخطايا. نعم. ورجح ابن القيم أن ثوابها تكفير الخطايا فقط إلا إذا كانت سببا لعمل صالح كالصبر والرضا والتوبة والاستغفار فإنه حينئذ يثاب على ما تولد منه. وعلى هذا يقال في معنى الحديث إن عظم الجزاء مع عظم البلاء إذا صبر واحتسب. نعم. قوله وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم ولهذا ورد في حديث سعد سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس أشد بلاء قال الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل يبتلى الرجل على حسب دينه فإن كان في دينه صلابة اشتد بلاؤه وإن كان في دينه رقة ابتلي على قدر دينه فما يبرح البلاء بالعبد حتى يترك يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. رواه الدارمي

انتهى الباب هذا. والذي بعده باب ما جاء في الرياء. قبل ما يعني نعرض هذا الباب إذا كان أحد له سؤال على ما مضى. نعم يا شيخ. ها؟ لا لا تعرض نفسك للبلاء. من سمع بالدجال فلينأى عنه فلينأى عنه. أي نعم. فإنه يوشك يعني أن يفتنه. وأيضا إذا لقيتم العدو لا تتمنوا لقاء العدو. وإذا لقيتم العدو فاثبتوا. أما أنه في بداية المصيبة تستجلب المصيبة، لا لا ما يجوز أن تستجلب المصيبة. لكن إذا أصبت بها من غير إرادة لك، أي نعم، قد تصاب بها بسبب تقصيرك أو بسبب قصورك. يعني نصاب نحن بالمصائب بسببين: المصائب من أنفسنا، الشرور التي تصيبنا بسبب قصورنا أو تقصيرنا. أي نعم. فإذا كنا قاصرين وأصبنا بهذه المصيبة فالله جل وعلا من حكمته أن يمتحن صبرنا، فإذا صبرنا كمل قصورنا، تمم قصورنا. وإذا كنا مقصرين فالله يكفر بهذه المصائب ما قصرنا به. واضح؟ ما عندك شيء؟ بدل. ما يخالف. من بدأ جفا. من بعد ما؟ إيه. نبي بعلي. بقتي ولنا قتي من سائر بلد العيش غم. هذا بدعة. بدعة؟ إيه. إذا مات الميت وجاء في الأضحية، ضحي عنه في وقت الأضحية. أي نعم. أما أنه إذا مات تروح تذبح بدنة ولا تذبح بقرة تقول هذه هي الحفيرة، يعني كأنك احتفلت بموته. لك شوف، هذا عند مات، عند مات، عند بو عند بغرب، عند بلوم. ما يجوز تأخذ من ماله. لا يجوز، صدقة. صدقة ما يجوز. إذا مات انتقل ماله إلى الورثة، فأنت تأخذ من ماله حرام. هذا ما هو ماله، مات خلاص ماله للورثة. وإذا تصدق على نفسه هذا صح، وهو صح إذا تصدق عن نفسه. نعم هذا مشروع. بثلث. إذا أوصى بالثلث والثلث كثير، نعم يجوز في سبيل الله. خلاص إيه. ما شاء الله. نعم يا شيخ قدامك واحد شوي. نعم لا أنت المقصود. نعم أقرب الله يسلمك. أنا تراي قربت من الثمانين. إن الثمانين وبلغتها قد أحوجت سمعي إلى ترجماني. الله المستعان. نعم يكفر الله بها. أي رجح ابن القيم وابن كثير نعم أنها يعني لا يؤجر على الخطايا ولكن يكفر، هي تكفر الذنوب. نعم. فإذا كان أعظم من يبتلى الأنبياء فهل هذا تكفير لخطاياهم؟ لا، هذا حماية لجناب الألوهية لبيان أنهم بشر وليصبروا فيرفع الله قدرهم، مثل ما حصل لرسولنا صلى الله عليه وسلم في أحد، وقع وجحش شقه وشج وجهه وكسرت ثنيته عليه الصلاة والسلام. نعم هذا حماية لجناب الألوهية، وأشيع أنه قتل فأنزل الله عز وجل: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. وأنت لها أبو بكر لما مات النبي صلى الله عليه وسلم وقال: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات والإله ما يموت. فهذا حماية لجناب الألوهية وإثابة لهم على صبرهم. أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الإنسان على قدر دينه، أي نعم، فإذا كان في دينه صلابة نعم زيد له في البلاء، وإذا كان في دينه يعني رقة وخفة خفف عنه البلاء. هذا من لطف الله عز وجل بعبده. إن من عبادي، في حديث قدسي وإن كان السند فيه ما فيه لكن معناه صحيح، إن من عبادي من لو أفقرته لأفسده الفقر فبالغنى أصلحه، وإن من عبادي من لو أغنيته لأفسده الغنى فبالفقر أصلحه، وإن من عبادي من لو أصححته لأفسدته الصحة فبالمرض أصلحه، وإن من عبادي من لو أمرضته لأفسده المرض فبالصحة أصلحه. فالله طبيب خلقه سبحانه وتعالى. نعم، والشأن أن نرضى بما قضى الله عز وجل وقدر، ونعرف أن لله في خلقه شؤون وله الحكمة البالغة في أمره وفي خلقه وفي أمره وفي جزائه سبحانه وتعالى. نعم، إذا طالت المصيبة ولم يستطع المؤمن الصبر والتحمل، هل من مفاتيح تعينه على الصبر والرضا؟ نعم، لم يستطع المؤمن التحمل الصبر والتحمل، أولا يراجع إيمانه ويذكر الله عز وجل فيفتح الله عليه نعم من الفرح والسرور، كما ورد في الحديث آخر حديث إن الفرح إن نعم آخر ما قرأت من الحديث هو جواب هذا السؤال، جعل الله الروح والفرح في اليقين والرضا. يتعلم من القرآن ما يزيد به يقينه ورضاه فيحصل له فرح ويحصل له روح ويصبر. وجعل الهم والحزن في الشك والسخط، لا يمكن أن يقلق المؤمن وهو مؤمن إلا إذا يعني غفل عن ذكر الله عز وجل. الإمام أحمد في النزع، في نزع الموت، يغيب بسكرات الموت، فيقولون له قل لا إله إلا الله، فيقول بعد، فلما أفاق قالوا يرحمك الله نقول لك قل لا إله إلا الله وتقول بعد. قال أنا لا أدري ماذا تقولون، لكن الشيطان يعرض لي ويقول لي فتني يا أحيمت، فأقول له بعد. يعني إذا لم تخرج الروح فأنا لا أزال في خطر من يعني مزلة الشيطان. فهو يعني رحمه الله يراجع إيمانه ويقرأ القرآن ويذكر الله عز وجل، والله يفيض عليه من فيوضاته فيصبر ويتحمل. يعني هذه قضية كاذبة، المؤمن يصبر ويتحمل إذا كان مؤمنا، إذا لم يصبر ولا يتحمل فهو في نقص إيمانه. كلما زاد إيمانه، كلما حقق إيمانه صبر وتحمل، وكلما نقص إيمانه جزع وسخط. أين الله المستعان. أي لا، هذا أخونا أنا أرجأته وطال الكلام. نعم يا شيخ، الله يجزاك خير. الناس بلاء بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. طيب أو قصوره. طيب الأنبياء يعني معصومون؟ أي الأنبياء معصومين من الخطأ، لكنهم قاصرين عن مرتبة الألوهية، بشر تلحقهم الآفات. لكن هذا البلاء بسبب تقصيرهم؟ بصفة البلاء يلزم البشرية، البلاء ليس آلهة، الإله هو الذي لا يلحقه نقص ولا يلحقه مرض ولا تأخذه سنة ولا نوم. أما رسول الله فيقول إنما أنا بشر مثلكم، إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. أما فيما عدا ذلك فيمرض ويصيبه ما يصيب البشر. اللهم صل وسلم عليه. نعم. مدري إيش هذا؟ صبر الله يعافيك. ها تسمح له؟ أي ها؟ نعم. أول المسجد هذا مسجد التنعيم يقال له مسجد عائشة وهو ليس صحيحا، يعني هو بسبب أن ليس ميقاتا أقصد، لكن بسبب أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها رفضت عمرتها التي أحرمت بها مفردة، فأرادت أن تأتي بعمرة بديلة منفردة بدلا منها، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أخاه عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمرها من التنعيم. أخوها ما نقل لنا أنه اعتمر من التنعيم، والنبي أخذ أربع عمر، كل عمرة بسفرة مستقلة، ما كرر عمرتين في سفرة. وهذا الكلام قرره سماحة الشيخ ابن باز وسماحة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمهما الله. أي نعم. فلا تكرر، بارك الله فيك. نعم. ما نوع الخطايا المكفرة وهل حقوق الناس من ضمنها؟ الدواوين، دواوين الظلم ثلاثة، دواوين الظلم ثلاثة: ديوان لا يغفره الله إلا بالتوبة، وهو الشرك، وهو الشرك لا يغفره الله إلا بالتوبة، من مات مشركا فالله لا يغفر له ولم يتب، أما من تاب من الشرك فالتوبة تجب ما قبلها. وديوان لا يترك الله منه شيئا، وهو المظالم بين الخلق، فالله سبحانه وتعالى لا يترك منها شيئا، يقتص للمظلوم من الظالم يوم القيامة، حتى يقتص للشاة التي ليست لها قرون من الشاة التي لها قرون ونطحتها بقرونها، حتى يقتص للشاة الجلحاء التي لا قرون لها من الشاة التي لها قرون نطحتها في الدنيا. فإذا قام سوق العدل يوم القيامة واقتص حتى من الحيوانات من بعضها لبعض، قال الله لها كوني ترابا، عند ذلك يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. هذا ديوان لا يترك الله منه شيئا. أما الديوان الثالث فالله لا يبالي به، يعني موكول إلى مشيئة الله، إن شاء عذب به عدلا وإن شاء عفى عنه فضلا إذا لم يتب صاحبه، أما إذا تاب فالتوبة حتى الشرك يعني يغفره الله بالتوبة، يغفر الله الشرك بالتوبة. هذا الديوان الذي لا يبالي الله به هو ظلم العبد لنفسه، تقصيره ببعض الواجبات، أو يعني ظلمه لنفسه بعدم يعني اغتنام الحسنات، فهذا لا يبالي الله به، يعني أنه إلى مشيئته، إن شاء عذب بالخطيئة ما دامت دون الشرك ودون الكفر عذب بها عدلا منه، وإن شاء عفى عنها فضلا، وفضله واسع سبحانه وتعالى. لحظة، يقول أحدهم قام بتفصيل خاتم كخاتم الرسول صلى الله عليه وسلم ومكتوب عليه محمد رسول الله وهو يلبسه. خاتم الرسول صلى الله عليه وسلم سقط في بئر أريس وانتهى، يعني نعم سقط من يد عثمان في بئر أريس وانتهى، تبي تعيد؟ يعني هذا ما فعله من هو أفضل منا، لم يفعله الصحابة. والخير في سنة الخلفاء الراشدين والسلف الصالحين، فيا أخي لا تسن لنفسك سنة ليس عليها السلف الصالح. أين نعم يا شيخ. أنا سؤالين. هذا كل حل أقول ابذل جهدك. من بذل جهده واستفرغ وسعه إن شاء الله رفع عنه العقاب واستحق الثواب. خرجت دمتها قبل الطواف بعد ما خلصت ما يضرها حتى تكمل ما في باس، ما دام ارتفع الدم تصلي. اي نعم نعم يا شيخ. ها انت شاب ما شاء الله عشان اسمعك. نعم نعم نعم اي اي اي ما في باس. لا باس اي اي ما في باس. اي هو خاص بمكه. نعم اي نعم. لكن في اي مسجد ثاني لا يجوز صلاه الامام. لا يجوز أن يكون المأمومون أمام الإمام إلا إذا كان هناك ضيق أو هناك ظرف مثل هذا الظرف الذي تذكر. أي نعم فلا بأس إن شاء الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول نلاحظ وجود على الصراف الآلي تسديد البنوك ومكتوب بطريقة شرعية، فهل هذا يجوز؟ ما فهمت السؤال، من هو صاحب السؤال؟ نعم يا شيخ. اي بزيادة. اي كل قرض جرى نفعا فهو ربا. اي هذا ان لم يكن ربا صريح فهو عليه غبار الربا، فدع الربا ودع غباره. اي نعم. يقول في بلدنا بندفع تأمين لسيارات بالغصب، وقامت زوجتي بحادث بالسيارة مع أخيها مع أخوها يبو، وأعطاها التأمين مبلغ من المال ما أدري، يعني ما أدري إيش بقية السؤال، من هو صاحب السؤال هذا؟ وعلى كل حال ما دام إنه يعني يؤخذ منا التأمين أو يؤخذ التأمين من غير الإرادة بالغصب كما قال، ما الله المستعان يصبر. ما حكم هذا المال يا شيخ الذي أعطتها إياه شركة التأمين؟ ما حكم هذا المال يا شيخ أخذوا من شركة التأمين؟ على كل حال هو فيه شبهة ومخالف. شركات التأمين تراهن على أقدار الله عز وجل، والأولى التخلص من مثل هذا المال، لكن لا ترد عليهم، إنما تخلص منه بأن تجعله في مرفق من المرافق العامة التي ينتفع بها المسلمون. نعم نعم. هذا مثل الفوائد الربوية التي يعطيك إياها البنك، تأخذها من البنك وتتخلص منها كما تتخلص من الوسخ والدرن، لكن لا تجعلها يعني في عمل يتقرب به إلى الله، لأن الله طيب ولا يقبل إلا طيبا. تخلص منها، تجعلها في مرفق عام من مرافق المسلمين. أي نعم، على نية التخلص. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. نقصت. أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. من المؤكد أن الله يعلم أن الرسول سوف يموت ولا يقتل، فما المغزى الإلهي أي بذكر القتل؟ اللهم صل وسلم على رسول الله. كلام الله حق، كلام الله حق ولا ينبغي أن نقدم بين يدي الله ورسوله، فالله يقول وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حاول الكفار قتله مرارا عديدا، وقيل إنه مات متعثرا من السم الذي سمته به اليهودية. أي نعم، يعني أنه يجوز عليه القتل، نعم ويجوز عليه، على كل حال هو بشر يعني سوف يموت كما يموت البشر، نعم وحياته حياة برزخية عليه الصلاة والسلام. ونتلقى كلام الله عز وجل بالقبول سواء فقهناه أو لم نفقهه، لكن من حيث الجملة نعلم أن كلام الله حق، أن كلام الله حق وله حكمة بالغة سواء أدركناها أو لم ندركها، وما علينا إلا التسليم. يقول أحدث أثناء الطواف في العمرة هل يكمل أم يخرج للوضوء؟ يخرج ويتوضأ، يخرج ويتوضأ ويعود ويبني على طوافه. فضل الصلاة في الروضة وهل يزيد عن 1000 صلاة كسائر المسجد؟ لا أبدا، الروضة هي روضة المسجد، هي روضة المسجد وحكمها حكم المسجد، حكمها حكم المسجد، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، يعني يعمل فيها عمل أهل الجنة، وهذا يدل على فضلها في النافلة. أما في الفريضة فالأفضل الصف الأول خلف الإمام وما يأمن الصف وإن كانت خارجة عن الروضة الشريفة. هل من صلى في حدود الحرم النبوي له أجر 1000 صلاة؟ الصلاة في المسجد النبوي 1000 صلاة فيما سواه من المساجد مسألة نسبية، والصلاة في الحرم حرم المدينة بالنسبة لما خرج من الحرم الحل أيضا نسبة الصلاة في الحرم إلى الصلاة في الحل كنسبة 1 كنسبة 1000 إلى 1، وكذلك الصلاة في المسجد النبوي كنسبة 1000 إلى 1 فيما عداه من المساجد. والصلاة في الحرم يعني في حرم المدينة ليست مثل الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، النص على مسجد النبي صلاة في مسجدي هذا، في مسجدي هذا. أي نعم، فينبغي يعني أن نفقه النص. من سأل الله الشهادة في سبيله هل هذا استجلاب للبلاء؟ لا أبدا، الشهادة ليست بلاء، الشهادة مرتبة عالية. أي نعم، يعني من الذين أنعم الله عليهم الشهداء والصديقين والصالحين وحسن أولئك رفيقا، من سأل الله الشهادة بصدق كتب الله له أجر الشهادة وإن مات على فراشه. ليس استجلاب للبلاء، لأن الشهادة ليست مصيبة، الشهادة إنما هي نعمة، مرتبة، مرتبة عالية في الأعمال الصالحة. ما هي الأعمال الصالحة المخصوصة التي تؤدي إلى حسن الخاتمة؟ نسأل الله حسن الخاتمة، الإلحاح وسؤال الله عز وجل حسن الخاتمة، والمداومة على أركان الصلاة وتجديد أركان الإيمان والإحسان في أداء شرائع الإسلام. الله سبحانه وتعالى ما يخيب من لزم هذه الأركان وهذه الشرائع. أما العكس وهو سوء الخاتمة والعياذ بالله، فالذي يؤدي إليها هو المعاصي، نسأل الله العفو والعافية. يعني من استرسل في المعاصي وسوف وقول وقال سأقارف هذه الشهوة أو وأتوب سوف أتوب، فهذا لا يدري متى يأتيه أجله وقد تسوء خاتمته، نسأل الله العفو والعافية. هل هناك أدعية صلوات أعمال؟ أي نعم، تسابيح، كل حال فيه أدعية أو فيه أذكار نعم ذكرت، ومن أحسنها يعني ما عنون بعنوان حسن المسلم للأخ سعد بن وهف القحطاني، الشيخ سعد بن وهف القحطاني، مختصر جميل في أذكار اليوم والليلة. ثواب الصبر في الآخرة دخول أصحابه من باب الصبر في الجنة، نعم، والدخول إلى الجنة. فما هو ثواب الصبر في الدنيا؟ هل هناك دلالة لأصحابه في الدنيا؟ نعم، الصبر ضياء، من صبر نعم من صبر تبصم، ومن جزع وغضب جهل وأصبح يتخبط في الظلمات. يقول اشتريت وحدة سكنية في عقار، وجرى العرف في مصر على أن يكتب في العقد إيش نسبة في الأرض المقام عليها العقار بنسبة الوحدة السكنية، وقد نسي سهوا وقت تحرير العقد كتابة هذا الشرط، وعند سداد القسط الأخير طلبت من المالك كتابة هذا الشرط وإلا حبست هذا القسط، فوافق، ولكنه عند التنفيذ رفض فاحتبست القسط الأخير، فهل في ذلك شيء مخالف؟ العرف، إذا كان العرف أنه يكتب هذا وتركتم هذا نسيانا، على كل حال يعني الحكم على ما جرى به العرف. أدري هل معنا وقت نقرأ ولو باب ما جاء في الرياء؟ نقرأ نص. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرياء، أي من النهي والتحذير. قال الحافظ: ومشتق من الرؤيا، والمراد به إظهار العبادة لقصد رؤية الناس لها فيحمدون صاحبها. والفرق بينه وبين السمعة أن الرياء لما يرى من العمل كالصلاة، والسمعة لما يسمع كالقراءة والوعظ والذكر، ويدخل في ذلك التحدث بما عمله. بما عمله، نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. نعم. قوله: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، أي ليس لي من الربوبية ولا من الإلهية شيء، بل ذلك كله لله وحده لا شريك له أوحاه إلي. فمن كان يرجو لقاء ربه، أي يخافه، فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قوله أحدا نكرة في سياق النهي تعم، وهذا العموم يتناول الأنبياء والملائكة والصالحين والأولياء وغيرهم. قال شيخ الإسلام: أما اللقاء فقد فسره طائفة من السلف والخلف بما يتضمن المعاينة. أي نعم، فمن كان يرجو لقاء ربه نعم يراه عيانا، نعم، بما يتضمن المعاينة. وقالوا لقاء الله يتضمن رؤيته سبحانه وتعالى يوم القيامة. وذكر الأدلة على ذلك. نعم. قال ابن القيم في الآية:

عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الرجل يعمل العمل من الخير يحمده الناس عليه فقال تلك عاجل بشرى المؤمن. رواه مسلم، انتهى ملخصا. وهذا في رد على من يقول يعني إنه إذا فرح بهذا أو فرحه بثناء الناس ينقص أجره. لا، إذا عمل عملا صالحا وألقى الله الثناء الحسن في قلوب المؤمنين ففرح بذلك واستبشر، هذا نعم ينطبق عليه الوصف، ينطبق عليه وصف النبي صلى الله عليه وسلم قال تلك عاجل بشرى المؤمن، لأنه سئل صلى الله عليه وسلم عن الرجل يعمل العمل من الخير يحمده الناس عليه فقال تلك عاجل بشرى المؤمن. نعم. قال الشيخ عبد الرحمن قلت، قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن قلت وتمام هذا المقام يتبين في شرح حديث أبي سعيد إن شاء الله تعالى. أين أبي سعيد الآتي؟ نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن أبي سعيد مرفوعا ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا بلى. قال الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل. لما يرى من نظر رجل. أي نعم، لما يرى من نظر رجل. رواه أحمد. رواه أحمد. نعم. وروى ابن خزيمة في صحيحه عن محمود بن لبيد قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيها الناس إياكم وشرك السرائر. قالوا يا رسول الله وما شرك السرائر؟ قال يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته جاهدا لما يرى من نظر الرجل إليه، فذلك شرك السرائر. نعم. قوله عن أبي سعيد هو الخدري وتقدم. قوله الشرك الخفي، سماه خفيا لأن صاحبه يظهر أن عمله لله وقد قصد به غيره أو شركه فيه بتزيين صلاته لأجله. وعن شداد بن أوس قال كنا نعد الرياء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الشرك الأصغر. رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الإخلاص، وابن جرير في التهذيب، والطبراني والحاكم وصححه. قال ابن القيم وأما الشرك الأصغر فكيسير الرياء والتصنع للمخلوق نعم. والتصنع للمخلوق والحلف بغير الله وقول الرجل للرجل، يعني التصنع بالعبادة للمخلوق. نعم. أما التزين، تزين الرجل لامرأته، أي نعم، ويحب أن يتزين أو أن ترى منه ما يحب أن يراه منها، يتزين لها أو يتزين في اللباس في مجامع الناس، فهذا التصنع لا يؤخذ، لكن التصنع للمخلوق بأنه يعمل صالحا، مثل ما يذكر أن رجل كان يصلي و عنده أناس فأعجبوا بصلاته، قالوا ما أحسن صلاة هذا الرجل، فالتفت إليهم وقال ومع ذلك أنا صائم، ومع ذلك يعني خفي عليكم شيء ثاني من الحمد لله. أي نعم، نسأل الله العفو والعافية. أي نعم، هذا التصنع الذي يعني يذم صاحبه، التصنع للمخلوق والحلف بغير الله. نعم. والنبي وحياتك، أي مثل هذا الكلام الذي يعني، أما إذا كان يعتقد أن المحلوف به يساوي الله في العظمة فهذا شرك أكبر، لكن إذا كان يجري على لسانه قل النبي، حتى واحد من مشايخنا كنا في مرحلة الماجستير في مكة من الأزهريين الكبار يكثر من الحلف بغير الله، قل النبي، ولا يا أستاذ أنت في مقامك كيف تحلف بغير الله؟ قال والنبي ما حلفت بغير الله. الله المستعان، شيء يعني لزمة من اللزمات. نعم، الله المستعان. نعم، كمل لعلنا. وقول الرجل للرجل ما شاء الله وشئت، وهذا من الله ومنك، وأنا بالله وبك، وما لي إلا الله وأنت.